أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فنتدارس بحول الله تعالى وقوته اسم الله تعالى الحليم. الحليم هذا الاسم ورد في القرآن الكريم 11 مرة، من ذلك قوله تعالى في سورة البقرة: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. ومنهم قول الله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. ومن ذلك قوله في سورة الأحزاب: والله يعلم ما في قلوبكم، وكان الله عليما حليما. وقوله في سورة فاطر: إنه كان حليما غفورا. الحليم من الحلم، والحلم بالكسر معناه في اللغة الأناه والعقل، ويجمع على أحلام وحلوم. وأحلام القوم أي حلماؤهم، والحلم نقيض السفه. أما الحلم والحلم فهذا هو الرؤيا، والجمع أحلام، يقال حلم يحلم إذا رأى في المنام. الحلم معناه الأناه، معناه العقل. قال الراغب الأصفهاني: الحلم ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب. قال تعالى: أم تأمرهم أحلامهم بهذا. أحلامهم يعني إيه؟ يعني عقولهم. يبقى الحلم معناه العقل، أي الإحكام، أي ضبط النفس. جاءت من هنا المعنى حلم، أي ضبط نفسه وسيطر عليها. هذا هو المعنى اللغوي. أما هذا المعنى في حق الله سبحانه وتعالى، فيقول أهل العلم: الحليم أي الذي لا يعجل على عباده بعقوبتهم على ذنوبهم، حليما عمن أشرك وكفر به من خلقه في ترك تعذيبه أو تعجيل عذابه له. حليما فهو ذو صفح وأناه، لا يستفزه غضب، لا يستفزه غضب، ولا يستخفه جهل جاهل، ولا عصيان عاصي. فلا يستحق الصافح مع العجز اسم الحلم، إنما الحليم الذي يصفح مع القدرة، والمتأني الذي لا يعجل بالعقوبة. فهمتوا الكلام ده؟ يقول: وقد أنعم بعض الشعراء بيان هذا المعنى فقالوا: لا يدرك المجد أقوام وإن كرموا، حتى يذلوا وإن عزوا لأقوام، ويشتموا فترى الألوان مسفرة، لا صفح ذل ولكن صفح أحلام. يقول: لا يدرك المجد أقوام وإن كرموا، حتى يذلوا، لا يبلغ هذه المنزلة حتى يكون فيه نوع ذل، وإن عزوا لأقوام، وإن كانوا أعزاء، كيف يكون ذلك؟ يشتموا فترى الألوان مسفرة، يعني بقى المفروض ساعتها أنت تكلم مين؟ يشتموا فترى الألوان مسفرة، لا صفح ذل ولكن صفح أحلام. هذا هو الحليم، إنما السفيه الذي يجاري هذا الجاهل في سفاهته. فهمت؟ يقول الغزالي: الحليم هو الذي يشاهد معصية العصاة ويرى مخالفة الأمر، ثم لا يستفزه غضب ولا يعتريه غيظ، ولا يحمله على المسارعة إلى الانتقام مع غاية الاقتدار. فسبحانه وتعالى لا يحمله كل ذلك على أن ينتقم، وسبحانه وتعالى منزه عن أن يستفز ويغضب لأجل مخالفة العصاة. يقول: ولا يحمله على المسارعة إلى الانتقام مع غاية الاقتدار، لا يحمله عجلة وطيش. ألا ترى قول الله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، لكن الله سبحانه وتعالى حليم، فلو كان غير هذا لعجل بعقوبته على العصاة والمذنبين. واسمع إلى قول الله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وقوله: وربك الغفور ذو الرحمة، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وقال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. كل هذه الآيات تشير إلى هذا المعنى، وهو حلم الله تعالى على عباده. قيل: حلم الله تأخيره العقوبة عن المستحق لها، فيؤخر العقوبة عن بعض المستحقين ثم قد يعذبهم وقد يتجاوز عنهم. وقال بعضهم: حليم سبحانه لأنه يعفو عن كثير، فهو يعفو عن كثير من سيئاتهم ويمهلهم بعد المعصية ولا يعاجلهم بالعقوبة والانتقام، بل يقبل توبتهم بعد ذلك. لا شك هذا اسم جميل، وسيحتاج معنا إلى نظر وتأمل وتمعن وتدبر، لأن فيه معنى جميل، ونريد اليوم أن نتخلق بهذا الخلق العظيم، هذا الخلق خلق الحلم، فنفهمه عن ربنا ثم ننظر كيف يصير العبد حليما وكيف يصل إلى هذه المنزلة ليعامله الله تعالى بالمثل. لا شك خلق الحلم خلق عظيم. وتعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأشج عبد القيس، الأشج عبد القيس قال: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إن فيك لخصلتان يحبهما الله: الحلم والأناة. فالحلم من شرفه أنه سبب لمحبة الله سبحانه وتعالى، وكفى بها من منقبة لهذا الخلق العظيم، فهو صفة تكسب المرء محبة الله ورضوانه، وهو دليل على كمال العقل وسعة الصدر وامتلاك النفس. فالذي سيتخلق بهذا الخلق سيكون بمنزلة عليا في تهذيبه وتربيته لنفسه. يبقى حاجة من الحاجات كده، عايز تشوف الأخ ده وصل فين في التربية، يعني هذب نفسه، انظر إلى حلمه، لأن المسألة بتقول ضبط النفس. الأصل أنه يتشفى لنفسه، أنه يعاجل هذا بالعقوبة أو يرد عنه أو يجد في نفسه، هو لا يبالي بمثل ذلك، نفسه ليست مستأثرة به، لا يهمه مثل هذه الجهالات ولا يلتفت إليها، فهو لا يلتفت إلى سفاسف الأمور. والله سبحانه وتعالى يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها، فهذه من السفاسف، يعني واحد بيقول له كذا ولا بيعيب فيه ولا كذا فلا يلتفت إليه ويمضي، هذا دليل على أنه وصل في منزلة عليا من الإيمان وفي تهذيبه لنفسه. فالحلم دليل على كمال العقل وسعة الصدر وعلى امتلاك المرء لنفسه، والله سبحانه وتعالى يؤيده، وكذلك يلقي يعني قدره في قلوب العباد. لكن من البداية ينبغي أن نتفهم أمرا مهما، ألا وهو أن هذا الحلم لا يستخدم مطلقا، فقد يحتاج المرء أحيانا إلى أن يخرج عنه لردع السفيه، يعني مش كل مرة مش كل موقف هيكون كذلك، الأصل كذلك، لكن في بعض المواقف تحتاج الردع، تحتاج القوة في التعامل، فيحتاج أحيانا إلى مثل هذا ليردع هذا السفيه، لا سيما إذا كان سيستشري شره ويسبب بلابل ويسبب فتن ومشاكل، فلو ترك هكذا هيبقى مفسدته أعظم، وقد يساء فهم حلم الحليم في هذا الموقف، يعني سكت واحد بيقول له انت كذا كذا كذا كذا وبيتهمه في عرضه، فيقول جاهل ويسكت. الناس بقى لما يكون واحد بيتهم واحد في عرضه، الناس يكثر الكلام وقيل وقال، هو سكت ليه؟ ده باين كده بجد عشان كده سكت، لو هو ما كانش وهكذا. فيحتاج في بعض الأحيان إلى البيان، ويحتاج إلى قوة في التعامل، لكن تختلف باختلاف حال الشخص المتكلم وحال الوقت وحال الناس المتلقين. فلو قاعد الشخص ده في وسط ناس يعرفون شأنه ويعرفون أنه أبعد الناس عن مثل هذه التهم، فلا يحتاجها هنا إلى أن يرد عنه، هو قاعد في وسط ناس وهو متأكد من هذا تماما. فيجي له واحد يقول له كذا فلا لا يلتفت إليه. لكن في موقف آخر، موقف آخر والناس يعني ممكن يسيء فهم هذا الأمر عنه، يبقى يحتاج إلى بيان. إذن يحتاج المرء أحيانا إلى الخروج عن الحلم لردع السفيه. من الأمور أيضا المتعلقة به أن هذا الحلم لا يكون إلا مع القدرة على إنزال العقوبة، وإلا سمي ذلك خور وضعف وذل. فاهم؟ يبقى يعني الحليم اللي يقدر، هو يقدر يعمل فيه ويسوي، لكن يتركه لجهله. فيبقى يشترط في شأن الحليم القدرة على إنزال العقوبة. ومن فضل الحلم كذلك أن قليلا من الخلق من يتصف به، فالذي يتصف بهذا الخلق صار بمنزلة مميزة، صار في النادر القليل. وقد يكتسبه الإنسان بالتعود وبالرغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل. يعني إذا تحلم العبد وتكلفه شيئا فشيئا، إنما الحلم بالتحلم يتعوده. وكذلك إذا كان دائما أبدا ينظر إلى ما عند الله ولا يلتفت إلى الناس، فسيكون هذا دافعا له للتخلق بهذا الخلق العظيم. الحلم يعمل على تآلف القلوب، وينشر المحبة بين الناس، ويزيل البغض، ويمنع الحسد، ويميل القلوب، ويستحق صاحبه الدرجات العلى والجزاء الأوفى. إذن هذا خلق عظيم، نحتاج إلى أن نفقه أمورا كثيرة عنه حتى نستطيع أن نتخلق بهذا الخلق. فأولا نعرفه في حق ربنا فنزداد محبة له سبحانه. شوف بقى، فعلا أوقات كثيرة جدا الواحد يمر عليه مواقف ويقول ما أحلم الله. أنا أقعد مع بعض الأغنياء عليهم مش راضين، ويقول لي أنا ما كانش نفسي أبقى كده، أنا كنت نفسي أبقى يعني ما يجيليش المال ده بالشكل ده، أنا كنت عايز أبتدي حتة حتة، يعني أبقى عندي السيارة البسيطة وبعدين أكبر، أستمتع بالأمر كذلك. تقعد مع الغلبان يقول لك لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا دائما أبدا في هذه المواقف أقول ما أحلم الله، ما فيش حد راضي عنك يا رب، ما فيش حد عايز يرضى عنك، لا الغلبان راضي ولا الغني راضي، لا المريض راضي ولا الصحيح راضي، الكل لا يرضى عنه. ما أحلم الله، يعني هذا يغضق عليه بالنعم ليحب يضغى بها، هذا يبتليه ليرجع إليه يتسخط ويغضب ويبتدي ليه عملت فيا كده. ما أحلم الله سبحانه وتعالى. يقال الحلم قرين للحكمة، فلا يكون الحليم إلا حكيما، لأنه يضع الأمور في مواضعها. فيلزم من كونه أنه حليما أن يكون حكيما عالما قادرا، لأنه إن لم يكن قادرا كان حلمه متلبسا بالعجز والوهن والضعف. قالوا كذلك الحليم عز وجل هو الصبور، يبقى قريب من اسمه تعالى الصبور، لكن فرق لا شك ما بين الصبر وبين الحلم، أليس كذلك؟ ما الفرق؟ احنا لسه بنقول هنا أول شيء أن الحلم يكون مع القدرة على الفعل، ولا يشترط ذلك في الصبر. إيه كمان؟ الصبر تجرع مرارة الأقدار، حلوه ومره، القدر فيه الحلو وفيه المر، فالصبر يكون فيه تجرع لهذا، قد لا يستسيغه، يعني ما تنزلوش بس يتكلفه. إنما الحلم ليس كذلك. حلم أصلا هو لا يلتفت إلى ما تأثرش فيه المعاني دي خالص، هو يضبط نفسه والكلام ده ما يكونش ليه أي أثر عليه. لا شك في الحلم يكون فيه هدوء ورزانة في الطبح، الصبر فيه يشترك معه في ذلك، لكن لا يشترط كما يكون في شأن الحلم. الحليم الصبور المتصف بالحلم يتمهل ولا يتعجل، بل يتجاوز عن الزلات ويعفو عن السيئات، فهو سبحانه وتعالى يمهل عباده الطائعين ليزدادوا من الطاعة والثواب، ويمهل العاصين لعلهم يرجعون إلى الطاعة والصواب. ولو أنه عجل لعباده الجزاء ما نجا أحد من العقاب، ولكن الله هو الحليم ذو الصفح والأناة. استخلف الإنسان في أرضه واسترعاه في ملكه واستبقاه إلى يوم موعود وأجل محدود، فأجل بحلمه عقاب الكافرين وعجل بفضله ثواب المؤمنين. خلاصة المعاني في تفسير الحليم أنه الذي لا يتعجل بالعقوبة والانتقام، ولا يحبس عن عباده بذنوبهم الفضل والإنعام، بل يرزق العاصي كما يرزق المطيع، وإن كان بينهما تفاضل على مقتضى الحكمة، لكنه سبحانه ذو الصفح مع القدرة على العقاب. فهمنا هذا في حق الله سبحانه وتعالى. أريد بقى أن نتوقف كثيرا حول كيفية التخلق بهذا الخلق. قالوا الأسباب الدافعة للحلم كثيرة، خصها الماوردي بعشرة أمور، ذكر هذا في أدب الدنيا والدين. قال الحلم من أشرف الأخلاق وأحقها بذوي الألباب، لما فيه من سلامة العرض وراحة الجسد واجتلاب الحمد. والأسباب الباعثة عليه عشرف. عايزين بقى ايه نتدرس الحاجات دي كويس ونفهمها. اول شيء يعني ايه اللي يخليك تبقى حليم؟ اول شيء الرحمة للجهال، يعني ينظر اليه ويقول غلبان مش فاهم فيرحمه فيتجاوز عنه ويحلم عنه. ذلك من خير يوافق رقة، وقد قيل في منثور الحكم من أوكد أسباب الحلم رحمة الجهال. يعني تأتيه هذه الرقة بسبب النظر إلى جهله فيرحم. أي بقى ده أول معنى، الرحمة بالإيه؟ بالجهال. الأمر الثاني القدرة على الانتصار، وذلك من سعة الصدر وحسن الثقة. هو يبعثه على حلمه إيه؟ إن هو عارف كويس أوي إن هو يقدر يعمل فيه، فيقول بس بلاش أنا ابعد عني، أنا أشوف أي سكة ثانية. فالقدرة على الانتصار يقول والباعث على ذلك إنه واسع الصدر وحسن الثقة، ودائما أبدا في حق المؤمن يكون ذلك ثقته في الله سبحانه وتعالى. واخد بالك إن هو عارف إن ربنا لن يضيعه، هو مظلوم في شيء وقع عليه ظلم الآن بأن واحد مثلا اتهمه أو كذا، لكنه يعرف أن الله سبحانه وتعالى لن يتركه ولن يضيعه، وأن الله سبحانه وتعالى سيكف عنه ذلك ويدفع عنه. دي بقى تبقى إيه يعني شيء يعرفه المؤمن من نفسه وحاله مع ربه سبحانه وتعالى، فيتركه ويقول لو كان شيئا سيكون، لو كان قدر سيكون إن شاء الله تعالى، لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يرد عني فسيكون ذلك. فلو استشعر شيئا ما بيبتش يتشفى، يبتدي إذا يقول يا رب كف عني أذى المؤذين. فالقدرة على الانتصار. الأمر الثالث إنه من الأصل مهذب مؤدب فيترفع عن السباب. أصلا أنا لو دخلت معاك في كلام ده واحد قاعد بيشتمني، فأنا لساني يعف عن إن أنا أقول كلام زي كده، فعيب إن أنا أرد عليك الأذى بالأذى، وقعد بيقول أنت كذا وابني كذا ومش عارف إيه، فما فيهاش حل اللي أنت هترد عليه واحدة بواحدة. وأنا ما كنت بذيئا ولا فاحشا ولا متفحشا كما كان هو صلى الله عليه وسلم، فيتركه ويترفع عن سدابه. قال وذلك من شرف النفس وعلو الهمة. ومن الجميل ها هنا أنهم قالوا أن الله تعالى سمى يحيى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام سماه سيدا قالوا ذلك لحلمه، لأنه كان حليما فصار سيدا، يبقى إيه؟ الترفع عن السباب. الأمر الرابع الاستهانة بالمسيء، لكن هذا الأمر فيه نظر، لأن هذا قد يؤدي إلى ضرب من الكبر، لكن الأمر الذي نريده ليس الكبر وإنما العزة. إذا كان عزيزا فإنه يحلم على هؤلاء. فاكرين لما كنا بنتكلم قلنا في اسم الله تعالى العزيز، أظن كذلك أن سفيان أتاه أحدهم فقال إنك متكبر، قال لا عزيز، يعني قالوا أنت شايف نفسك قوي أنت ما تعملش، قال لهم لا أنا عزيز، أنا ما زلش نفسي عزيز، لا أحب الإهانة لنفسي أن يلحقها مثل ذلك. اللي هو يقول لك أنا ما أحبش أبهدل، أنا مش بتاع بهدلة، أنا مش بتاع كذا. عزة نفس مش كبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس، إنما إذا عز بنفسه على أمر ربه يبقى كبر بطر الحق. إذا عز بنفسه على الناس تكلمني إزاي أنت مش عارف تمين، أنت مش عارف تكلم مين ولا إيه في إيه، يبقى ده كل سنة أنت طيب، يبقى هذا احتقار وغمط للناس وهذا كبر. إنما قريبة من معنى القدرة على الانتصار مسألة الاستهانة بالمسيء، أنه شايف أنه هو مش أنت، مش أنت اللي تتكلم في الموضوع ده خالص. انظر هل هذه العزة بتؤدي إلى مخالفات عندك، بمعنى أنك تقع في معاصي بسبب العزة دي، أنك أحيانا ترفض النصيحة مثلا وتقول مش كده، أنك ما بتحبش تذل نفسك لله فدي، أو تكون ذليلا على المؤمنين هين لين في الطبع معهم، إنما أعزة على المجرمين والكافرين وهكذا عزيز لا تلان، ها هنا دي يبقى ضابط بالنسبة لك، فاهم؟ يبقى إذا كنت كذلك هينا لينا في تعاملاتك مع الناس متقبلا لأمر ربك يبقى نفيت عن نفسك الكبر. ثم كنت صعب المراس في التعامل مع أعداء الله سبحانه وتعالى، لا يستباح عرضك في مثل ذلك، يبقى دي هذه عزة. أصلا أنت بتنظر إليه نظرة استخفاف واحتقار، حتى لو كان أكبر منك وكل حاجة، يعني تنظر إليه بعين العورة كما يقولون، يعني تنظر إلى عوراته فتستخف به. يعني واحد مثلا شايف قدامه شخصية معينة، شخصية دي ده الشيخ فلان أو ده الرجل فلان الفلاني، فهو بيبتدي يبص على عيوبه فيستخف به ويحتقره ويتكلم عليه بطريقة مش كويسة وهكذا، قد يكون هذا كبر. طيب الأمر الرابع قلنا إيه؟ الاستهانة بالمسيء. يقولون روي أن مصعب بن الزبير لما ولي العراق جلس يوما لعطاء الجند وأمر مناديه فنادى أين عمرو بن جرموز، وهو الذي قتل أباه الزبير بن العوام رضي الله عنه، فقيل له إنه قد تباعد في الأرض، قال أو يظن الجاهل أني أقيده بأبي عبد الله، فليظهر آمنا ليأخذ عطاءه موفرا. فاهمين اللي حصل؟ ده قاتل أبيه، فلما خلاص هو ولي الأمر وبدأ يفرق عطايا مرتبات الجند، فقال لهم فين فلان الفلاني؟ ده اللي قتل الزبير أبوه، فقالوا له ده هرب. قال لهم يعني فرقال إيه؟ أو يظن الجاهل أني أقيده وحسب أن أنا حد الوقت هعاقبه علشان قتل أبويا، فليظهر آمنا ليأخذ عطاءه موفرا. فقالوا استهانة بمثله، يعني مش هو ده اللي أنا عاقبه ولا أنا أفكر أن أنا أعمل فيه حاجة. أو يظن الجاهل أني أقيده بأبي عبد الله، فليظهر آمنا ليأخذ عطاءه موفرا. الأمر الخامس الاستحياء من جزاء الجواب، والباعث عليه صيانة النفس وكمال المروءة، ولذلك قيل ما أفحش حليم ولا أوحش كريم. ما أفحش حليم، يعني ما ينفعش أن الحليم يقع في مثل هذا الفحش في الكلام، ما ينفعش، لازم يكون صين لسانه عن مثل هذا. فزي ما قلنا كده يترفع عن السباب، يترفع أن يرد عنه، وكذلك يستحي من جزاء الجواب، أنه لما يتكلم يروح هو زايد فيكف عن نفسه مثل هذا الأسف. الأمر السادس الذي يدفع للحلم الكرم والتفضل وحب التآلف. فقد حكي عن الأحنف بن قيس أنه قال ما عاداني أحد قط إلا أخذت في أمري بإحدى ثلاث خصال: إن كان أعلى مني عرفت له قدره، وإن كان دوني رفعت قدري عنه، وإن كان نظيري تفضلت عليه. شفت جميلة إزاي؟ لو هو أعلى مني أوقره، ليس منا من لم يوقر كبيرا. إن كان أدنى مني ليس منا من لم يرحم صغيرنا. إن كان مثلي أتميز عليه بالكرم وأتفضل عليه فأكون أنا ذو الشأن، فيبقى إيه؟ يبعث على ذلك الكرم. الأمر السابع الحزم، فيقولون إن الحليم يستنكف السباب، وفي نفس الوقت يريد أن يقطع أسباب مثل ذلك، فيبعثه الحزم على التحلم وعلى الحلم. قال الشعبي: ما أدركت أمي فأبرها، ولكن لا أسب أحدا فيسبها. لذلك قيل في إعراضك صون أعراضك. جميل. في إعراضك صون أعراضك. قال الشاعر: وفي الحلم ردع للسفيه عن الأذى، وفي الخرق إغراء فلا تك أخرقا. يعني في السفه لما تسفه خلاص هتستباح، ليس كما تتصور أو ليس كما يلقي الشيطان، إن أنت لو سكت كده هيكون ده مصيرك إن هم يتكالبوا عليك ويتزداد في الأذى. إحنا قلنا لو كان الأمر كذلك يقطعه، لكن واحد بينبح يبقى لا عليك بنباح مثل هؤلاء، دع القافلة تسير والكلاب تنبح. الأمر الثامن الخوف من العقوبة على الجواب، ودعونا نقولها بشيء آخر: الخوف من العقوبة ها هنا عند الله سبحانه وتعالى إذا وقع في السفه. فقد قالوا: الحلم حجاب الآفات، الحلم حجاب الآفات. الأمر التاسع الوفاء وحسن العهد، يعني لو كان الذي وقع في حقك ده واحد أنت تعرف له مكرمة عليك، في يوم من الأيام عمل معك أي موقف طيب، فترعى له هذه اليد السالفة وتكون له عليك حرمة لازمة، فيبقى الباعث عليه إيه؟ الوفاء وحسن العهد. يعني أفتكر له في لحظة الغضب دي المواقف الحسن، فأفي لمواقفه هذه السالفة وأتغاضى عن خطئه في حقي في هذا الوقت. الأمر العاشر بعض الناس يحلمون ويكون الباعث على ذلك، وهذا لا يعني لا يدخل معنا لكن يعني تتمة للأمر، يكون الباعث عليه المكر والدهاء. قال بعض الأدباء: غضب الجاهل في قوله وغضب العاقل في فعله. قال إياس: تعاقب أيدينا ويحلم رأينا ونشتم بالأفعال لا بالتكلم. فإن بقى هو سكت ليه؟ يعني هو سايبه بيوقعه، بيوقعه بطريقة تانية، هو قاعد كده فمرح عارف ان ده هيشتمه، فيطلع هو قدام الناس كلها هو الجدع وسايبها له، ده يقعد يتكلم ويعمل يعني يعيش هو بقى في دور اللي هي دور ان هو يعني راجل شفته بيتجنوا عليه ويطلع يعيش في دور المظلوم يعني. فيكون هذا أبلغ في الرد، فيكون الباعث على الحلم ليس رضا الرب وإنما دهاء منه. كويس ان احنا قلناها على اساس ان برضو تبقى دي يعني تبقى متروكة علشان يبقى الواحد يعني يشوف من جواه كده ايه اللي خلاه في الموقف ده كان حليما، هل كان باعثه على ذلك دهاء؟ ده ما تخشش طبعا معنا بقى خالص في مكارم الاخلاق بهذا الشكل. طيب في مسألة اخرى ترتبط ببحثنا، هي مسألة الفرق بين الحلم وكظم الغيظ. يقول الغزالي في الإحياء والجاحظ في تهذيب الأخلاق: الحلم أفضل من كظم الغيظ، لأن كظم الغيظ عبارة عن التحلم ولا يحتاج في الحلم إلى مثل ذلك، يعني التاني بيتكلف، إنما الحليم أصلا ما جاية سجية كده، فلا يحتاج إلى كظم الغيظ إلا من هاج غيظه ويحتاج فيه إلى مجاهدة شديدة. بأول ما بيتشك بيثور، فيبتدي بقى يمسك في نفسه ويبتدي يتجرع الأمر ويتكلف إن هو ما يردش، لكن إذا تعود ذلك صار ذلك اعتيادا فلا يهيجه الغيظ. دي بقى تتقال لمين؟ أصحاب النفوس الغضبية. هو يقول لك أنا غضوب، أنا نرفز، أنا عصب، أنا عارف نفسي، أنا ما بطئش، يعني أي حاجة تلاقيني على طول، هو كده غضوب. وهذا الأمر تماما يحتاج المرء إلى أن يدرس شخصية عمر رضي الله عنه من بداية الإسلام وتتبع أول ما أسلم إلى أن صار أميرا للمؤمنين، وتشوفوا المواقف. يعني يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، لما نعطى الدنية في ديننا؟ مش نزلان بقى خلاص، يعني ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ غضبته لله. حصل إيه؟ الأول يضرب أخته فاطمة غضبا ويكون ذلك سبب إسلامه. فالشخصية الغضوبة جدا دي اللي ما تعرفش بقى تملك نفسها ساعة الغضب، الإسلام خلاه بعد كده ينقل غضبه إلى الغضب لله، فما فيش بقى. فأول موقف يخرج واللي عايز يوريني نفسه ما فيش مشاكل. وشوية بشوية أنا عايز بس إن أنت تشوف إيه أثر هذا الدين العظيم على شخصية هذا الرجل. تبتدي بعد شوية القرآن ده بيعمل فيه إيه، مجالسته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم دي بتعمل فيه إيه، شوية بشوية يبتدي الغضب ده يتوجه ناحية الغضب لله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك تشوفه وتشوف كلامه وعباراته وهو أمير، تحس انه بقى شخصية تانية تماما، بقى حليم خالص. ايه ده؟ هو ده اثر الدين. وشرط من الشروط الاساسية للالتزام الحقيقي دوام التغير. يعني لو لقيت نفسك انت ما بتتغيرش، فيش حاجة جديدة، يبقى دي في مشكلة، لانه الايمان يزيد وينقص، فان لم يكن يزيد فانه ينقص. فين اثر الايمان عليك؟ فين أثر الصلاة الجديدة دي عليك؟ أليس الرب شكور؟ إذا لم تجد للعبادة بعدها سعادة وانشراحة فاعلم أن هذا العمل مدخول. كلام شيخ الإسلام، العمل فيه حاجة، قال لأن الرب شكور، فلازم يبقى فيه أثر عليك. فما بتتغيرش يبقى فيه حاجة غلط. أحد الناس كان بيكلمني فبيقول لي أنا يعني أنا حاد الشخصية، فأنا لما التزمت دلوقتي أنا مش عارف بتصرف كده إزاي. دلوقتي اجي ابوس دماغ اخويا واقول له، واخويا مش ملتزم ويعمل معايا اي حركه شمال ولا يمين، الاقي نفسي قايم ببص راسه واقول له حقك عندي بس كذا، ما تزعلش وما تعملش. اقعد بيني وبين نفسي اقول انا بتصرف كده ازاي، ده ما كانش يقدر يهود، فمش عجباني، مش نازلاني، بس ما اعرفش بتصرف كده ليه. قلت له طبعا ليس كذلك، ده بالعكس، دي اماره من امارات الايمان، هدوء الطبع ده والحلم ده، هو ده بالضبط. فلازم كده، لازم كل شوية يبدو أثر للإيمان في تصرفاتك وسلوكياتك. لو ما حصلش ده يبقى اتهم عملك، يبقى أنت عايش الخداع وأنت مش تاهي. فلا تخدع نفسك، لأنه لابد أن يكون هناك أثر. يعني يبتدي بكظم، يعني هو دلوقتي اللي حصل كالتالي، نزل به بلاء، البلاء ده استفزه في الأول، اتغاظ جدا، غضب شديد. وصلنا بقى للمرحلة دي، أول حاجة إنه يكظم، يقفل، ما تخليش الموضوع ينطلق هكذا، شرارة الغضب دي ما توصلش إن الموضوع يبقى انفجار، لا، طفيها، ألجمها. فتبقى أنت مش قادر في الأول إن أنت، إلا إن أنت تقول طيب، وتبتدي بقى إيه، تبقى عندك شوية حاجات كتير، أسباب كتير إن أنت تقفل، مش هعمل كده عشان بس ربنا ما يعملنيش كذلك، علشان ربنا يغفر لي ويعفو عني، علشان خاطر ما اقعش زي ما قعدنا بقول ما توقعش في حاجات ما اعرفش، يمكن انا ما اعرفش اتملك نفسي في الغضب، فممكن الدنيا توصل لغايه فين. عندي بقى حاجات كتيره بتيجي في دماغي دلوقتي بتخليني اوقف فاكظم غيظي، لكن لسه النار من جوه شغاله، فيبتدي يتجرعها، يستسغها كده، يبقى صبر، يبقى اول ما يبلعها ويمشي الامر ويبقى صبر عليه. الحلم، ورد ذكر هذا الخلق العظيم على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثر. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التأني من الله، والعجلة من الشيطان، وما أحد أكثر معاذير من الله، وما من شيء أحب إلى الله من الحلم. جميل الحديث فيه: ما أحد أكثر معاذير من الله، إنهم ليدعون له الولد ولا يعاقبهم. يا بل يعذرهم بل يدعوهم إلى التوبة. انظر إلى حلمه وهو يقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات آذوا أولياء. وانت شوف كده وحط نفسك في نفس الموضع. أنا لي أتباع، أقارب، إخواتي، عائلتي، وحد جه ونلهم بأذى، خلاص المسألة بقت دلوقتي فقر. فيعني لو عاقبتهم بمثل ما عاقبوني به فليس هذا فيه إشكال. لكن انظر هو يقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا دعاهم للتوبة آذوا أولياء ويدعوهم إلى التوبة ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ما أحلمه سبحانه. فما أحد أكثر معاذير من الله. وكأن ذا فيه التفات لمعنى مهم، إن من البواعث كذلك على الحلم كثرة الاعتذار. يعني أنت تقعد تقول زي ما قلنا كده، اللي عمل الغلطة دي فيك معلش، أصله كذا، زي ما قلنا كده ترحمه، أصله غلبان ضعيف، أصله مش عارف اللي بيقوله ده أخرته إيه، هكذا تكثر من المعاذير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أحد أكثر معاذير من الله وما شيء أحب إلى الله من الحلم. عشان كده قلنا اللي يتصف بهذه الصفة قد بلغ شأنا عظيما لا شك عند الله تعالى، ولا يبلغه إلا بإيمان عظيم جليل كبير، لا يبلغه إلا إذا ثقل ميزانه في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أعظم المثل في سيرته في هذا الخلق. في الحديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضى فأغلظ، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق ما قال، ثم قال أعطوه سنا مثل سنه. قالوا يا رسول الله إلا أمثل من سنه، فقال أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم يختصم إليه وينال من عدل النبي صلى الله عليه وسلم، يتقاضاه فأغلظ له ما أعطيتني حق. تقول الكلام ده مين؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما هم الصحابة أن ينكلوا بهذا الرجل قال دعوه فإن لصاحب الحق ما قال، وقال لهم ادلوا له عنه. قالوا له ادلوا ازاي؟ ما ينفعش. قال أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. هو كده هيرضى؟ خلاص خد لا عليك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وكأن هذا حدث بعد كأن لا أدري يعني، لكن كأن هذا حدث بعد أحد، لأنه صلى الله عليه وسلم لما خرج من الحفرة يوم أحد قال لن يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم، وله حقه في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم شجس رأسه وقع في الحفرة وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وكان ما كان. فحينئذ إذ قال مثل هذا يعني يعتذر له، لن يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم، فقال الله له ليس لك من الأمر شيء. فبعدها كأني به صلى الله عليه وسلم أظنه كذلك، كأنه بعد هذا يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، فهو يمسح الدمع عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وعن أنس أنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك، ثم أمر له بعطائه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حديث في الصحيحين. أرضي ملك الرجل عمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لبس لبس تقيل شوية، صوف تقيل، فبالتالي وهو ماشي راح التاني شده شدة جامدة، فأثر من شدة شده لرداء النبي صلى الله عليه وسلم. تتصور حد يعمل معاك الحركة دي؟ يعني تصور انت كده واحد وانت ماشي ولا حاجة، وراح ماسكك كده من القميص ولا حاجة، وقال لك: انت بتكلم مين انت؟ انا عايز افهم بقى انت هتروح خلاص. صح. فبيه ما تتصورهاش. انا واحد لو ماشي كده ولا حاجة، وراح واحد ماسكه من عمام ولا حاجة وراح عامله كده ولا اي حاجة، هتتصرف معاه ازاي ده؟ فاذا به النبي صلى الله عليه وسلم مش مثلا يسكن، يعني يبص له مثلا يا عم يدله، يضحك، يبص له يضحك، ينظر إليه ثم يضحك ويقول: أعطوه عطاءه، ويأمر له بعطائه. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رهط من اليهود على النبي فقالوا: السام عليك. فقلت: بل عليكم السام واللعنة. عائشة رضي الله عنها. فقلت: بل عليكم السام واللعنة. فقال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قلت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت عليكم. خلاص. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ومنها لا شك كذلك ما حدث في أحد أيضا، حين قالت عائشة: هل أتى عليك يوم كان أشد من أحد، من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال. أنا جسمي بيأشعر ساعة ما أحس أن النبي صلى الله عليه وسلم بيعرض نفسه هكذا على القبائل: من يأويني، من ينصرني؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. في أحد الأحداث أن هو صلى الله عليه وسلم وهو يعرض نفسه أخذ يكلم أحدهم، فأتاه سيد القبيلة التي كان يكلمها، وبعد أن ركب النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته فجذبه، فوقع صلى الله عليه وسلم على الأرض هكذا. ويقولوا كان ساعتها النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ أكثر من 50 عاما، ويقولوا أن الارتفاع من الناقة حوالي مثلا طلعوا متر ونص مترين، شو بقى النبي صلى الله عليه وسلم من العلو ده ويقع. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرني الثعالب. كم كيلو دول بقى؟ قالوا حوالي 5 كيلو. النبي صلى الله عليه وسلم مشي حوالي 5 كيلو مش داري. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد. فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. يعني صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر لا يحتاج إلى تعليق. إذن هذا خلق عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وأوصانا بألا نغضب 3، وقال: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. وقال صلى الله عليه وسلم: السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. وكأن الكلام ده بيقول للدعاء، لكل من يسير في ضرب الدعوة، أن هذه شروط لازمة لأي داعية. إذا كانت جزء من 24 جزءا من النبوة، والمفترض أن الدعاة إلى الله عز وجل والعلماء هم ورثة الأنبياء، ينبغي أن يكون هذا أحد الأمور الأساس عندهم. أولا: السمت الحسن، سمته حسنا، بمعنى من أول السمت الظاهري هكذا ينبغي أن يكون له منظر طيب، لأنه محط نظر الناس. ولأنه ليس هو، مش مهم قضية فلان اللي بيتكلم أو شخصيتنا، وإنما لأنه الآن يحمل راية، يحمل راية الإسلام. فسمته هذا من ناحية، وسمته لا شك الخلقي والسلوكي. فما ينفعش يبقى واحد طالب علم ولا داعية بلغ منزلة عظيمة في العلم إن هو يبقى سمته لا يتوافق مع مثل ذلك، يعني يبقى فيه أشياء تخل بمرؤته، ما تنفعش. يعني يجي يقول لك اصل فلان مش عارف يلبس مشجر وبيروح يعني مش عارف ايه ولا لامسه، يعني ما تنفعش، ما تركبش. السمت الحسن ينبغي ان يكون كذلك. طبعا اخلاقياته الحاجات دي كلها لابد ان يكون الف ب مدرسه الاخلاق اول شيء نعلمها للدعاء، لان هم هيكونوا قدوات للناس. فاذا كانت اخلاقه ليس كذلك هتبقى مشكله كبيره، ومشكله في دعوته بشكل عام وسلوكياته كذلك. والتؤدة ما ينفعش العجلة، عشان كده الشباب في الأول بيبقى لما يجي بالذات أول ما يخش في سلك الدعوة وكده تلاقيه متهور، عايز حاجات كتير، عايز نعمل كذا وعايز. يا ابني اصبر، ما ينفعش، الموضوع محتاج افهم كويس وخد من خبرة اللي قبليك علشان تعرف كيف تسير في هذا الأمر. ما تبقاش بس القضية قضية حماسة، لابد من التؤدة والحكمة والاقتصاد ما بين الأمرين. لا عنده غلو ولا عنده تفريط، لا بيتعبد الناس بالرخص ولا بالعزائم طيلة الأمر، وإنما عارف مين اللي يقول له كذا ومين اللي يعمل معه كذا. فلابد أن يكون في الأصل مقتصم. فلما بيطلع لنا واحد يكون عنده شيء من الغلو بيسبب في كده أنه يطلع جيل للأسف الشديد فيه هذه الشدة، وللأسف بتبقى يعني مظهر للدين. يعني هو كده يبقى هو أكثر الناس التزاما، وليس كذلك، ليس بالغلو، وليس بأن يعني يأخذ الناس بشديد وغليظ الأقوال. عايز تعملها في خاصة نفسك ماشي، وعلينا حتى في خاصة نفسك هتؤدي إلى نتائج عكسية. هو ده اللي بيتقال له أنك لو دخلت جامد قوي هتخرج جامد قوي. أول ما دخل بقوة دفع، مش قوة دفع أنه هو بدأ يصحح في حاجات، لا هو خد نفسه هكذا. وهو نفسه دي لو اعتبرت كده ان القلب ده اناء، الاناء ده فيه جزء منه مضيء والباقي لسه، الجزء المضيء ده هو اللي مشغلك، هو اللي مدي قوة للنفس دي كويس. فرحت انت واخدهم كلهم، خدت الطاقة دي كلها وطلعتها، هتبقى الجزء التاني تيجي تعمل تاني ما تلاقيش، مفيش، الطاقة استنفذت تماما. المفروض يبقى فيه يعني تجديد للطاقة. وعارف زي ما الجماعة اللي بيلعبوا كورة ولا يعملوا بتاع، فيبتدي ايه يخليه يبتدي ينظم جريه عشان ما يجريش في اول المباراة كل ويقطعهم ويجي في التاني يقع. ما ينفعش، هي نفس القصة بالظبط كده، ما ينفعش يطلع كل اللي عنده مرة واحدة، لا يبتدي شيئا فشيئا شيئا فشيئا شيئا فشيئا ويعلي يعلي لغاية ما الجزء المضيء في قلبه ده يكثر، الإيمان يبتدي يحل أكتر، يبتدي يجيب الخطوة التانية وهكذا. فاهمين؟ قالوا إن مفتاح الحلم العلم، مفتاح الحلم العلم. قال عمر رضي الله عنه: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم. وكان معاوية رضي الله عنه يقول: لا يبلغ العبد مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه جهله وصبره شهوته، ولا يبلغ ذلك إلا بقوة العلم. قال ابن عباس لرجل سبه: يا عكرمة، هل للرجل حاجة فنقضيها؟ فنكس الرجل رأسه واستحى مما رأى من حلم ابن عباس به. شايفين مواقف الصحابة. قال ابن عباس لرجل سبه: يا عكرمة، هل للرجل حاجة فنقضيها؟ فنكس الرجل رأسه واستحى مما رأى من حلم ابن عباس به. ومن المواقف كذلك، علشان نختم هذا الأمر ببعض تطبيقات السلف في الحلم، أن علي بن الحسين سبه رجل، فأتاه علي بخميصة كانت عليه وأمر له بألف درهم. لما الرجل شتمه أحوى ألع هذه البردة اللي كان بيلبسها وادها له هدية، ورح قال لهم ادوروا ألف درهم. فقال بعضهم: جمع في هذا الموقف خمس خصال محمودة: أولا الحلم، اثنين إسقاط الأذى، ثلاثة تخليص الرجل مما يبعده عن الله، أربعة حمله على الندم والتوبة. خمسة رجوعه إلى مدح بعد الذم، فاشترى جميع ذلك بشيء يسير من الدنيا. جميل. فينبغي علينا أن نلاحظ مثل هذه الأمور جيدا. فصفة العباد عباد الرحمن أنهم حلماء، إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وتذكروا دائما أن الله سبحانه وتعالى يعامل الحليم بالحلم، فكلما ازددت حلما كلما ازداد حلم الله بك، وكلنا يحتاج إلى مثل ذلك. كلنا أصحاب ذنوب ومعاصي ونخشى من عاجل العقوبة، ودي تتقال وتبقى حل لمن وقع في كبيرة العقوق والبغي. يتقال له إيه بقى في الحل؟ يتقال له عليك أن يعني تتعود الحلم، لأن الحديث فيه ما من ذنب أعجل عقوبة من البغي والعقوق. يبقى كده العقوبة هتنزل. حلها إيه عشان يستدفعها؟ عليه أن يحلم على بعض الناس ليعامله الله بذلك فلا يعجل له العقوبة. فهمتم؟ نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.